هذه أمنا الغالية يا داحي الباب، سمعت البيت اللي تسعسع للأحباب، راحتي وانت البوقت بحسرة يا جنة، هذي شلون مدفونة بالتراب، هذي أمنا الغالية يا داحي سمعت البيت اللي تعس علي لحبايا، راحتي وانت البوقي بحسرة يا جنة، هذي شلون مدفونة الجنة، هذي شلون مدفونة بالإكرام، راحت الحنونة بالخدر مصونة، والله يا أبونا صيرنا يتامى، من يلي من تالي بوحشة الليالي، ماكو ضيلالي بهاي الظلامة، راحت الحنونة بالخدور مصونة، والله يا أبونا صيرنا يتامى، من يلي من تالي بوحشة الليالي، ماكو ضيلالي بهاي الظلامة، راحتي وظل الجرح ويانا ما غاب، وبدمي عناي نهملي العبرة، ينكسر خاطرنا من ننظر إلى البياض، بقلوبنا نذكر العصرة، راحتي وظل الجرح ويانا ما غياب، وبدمي عناي نهملي العبرة، ينكسر خاطرنا من ننظر إلى البياض، بقلوبنا نذكر العصرة، راحت الحنونة بالخدور مصونة، والله يا أبونا صيرنا يتامى، من يلمنا تالي بوحشة الليالي، ماكو ضيلالي بهاي الظلامة، ماكو ضيلالي هاي الظلام، راحتي وظل الجرح ويانا ما غياب، وبدمي عنا نهملي العبرة، ينكسر خاطرنا من ننظر إلى بقلوبنا نذكر العصرة، راحتي وظل الجرح ويانا ما غاب وبدمي عنا نهملي العبرة ينكسر خاطرنا من ننظر إلى الباب بقلوبنا نذكر العصر راحتي وظل الجرح ويانا ما غاب وبدميعنا نهمل العبرة ينكسر خاطرنا من ننظر إلى الباب بقلوبنا نذكر العصر بقلوبنا نذكر هذه أمنا الغالية يا داحي الباب سمعتي البيت اللي تعشع للحبايا راحتي وانت البقى بحسرة يا جنة هذي شلون مدفونة بالتراب راحتي الحنونة بالخدور مصونة والله يا أبونا صيرنا يتامى من يلمنا تالي وحشتي الليالي ماكو ظلالي بهاي الظلام راحتي كسور خاطرنا من ننظر إلى الباب بقلوبنا نهمل العبرة بقلوبنا نذكر العصر بقلوبنا نذكر العصر نظل بالخوف ننظر للنار وتشتعل نذكر المآسي ونار الحقد من تستعر علي المسمار شيل أبويا لحظة لا يضل نذكر بدمعنا من ينشب بذاك الصدر نظل بالخوف إذا ننظر لنار وتشتعل نذكر المآسي ونار الحقد من تستعر علي المسمار شيل أبويا لحظة لا يضل نذكر بدمعنا من ينشب بذاك الصدر المشاعر والخواطر المشاعر والخواطر كلها متوجهة بحزنها وهمها للزهرة هذا بالنار يدخل الدار هذا بالنار يدخل الدار هذا بيدع على خدها يطبع السطرة هذا بيدع على خدها يطبع نظل بالخوف إذا ننظر لنار وتشتعل نذكر المآسي ونار الحقد من تستعر علي المسمار شيل أبويا لحظة لا يضل نذكر بدمعنا من ينشب بذاك الصدر المشاعر والخواطر كلها متوجهة بحزنها وهمها للزهرة. هذا بالنار يدخل الدار، هذا بيد على خدها يطبع السطرة، هذا بيد على خدها نظل دمع جرية على وجهها مولة. نظل دمع جرية على وجهها مولة، والقهر يلمنا ونستوحش بلا فاطمة. نظل ون حزينة كلها للبتولة، والصبر ذبحنا وندعي إلى رب اسمه. نظل دمع جرية على وجهنا همولة، والقهر يلمنا ونستوحش بلا فاطمة. نظل ون حزينة كلها للبتولة، والصبر ذبحنا وندعي إلى رب السماء، والصبر ذبحنا وندعي إلى رب السماء. أمنا راحت أمنا ماتت، أمنا راحت أمنا ماتت. يا علي الأم انت هاجر تظلم الدنيا، هذا واقع في المواجع. يا علي باسم الثغرة بالفعل هي أمنا راحت أمنا ماتت، أمنا راحت أمنا ماتت. يا علي الأم انت هاجر تظلم الدنيا، هذا واقع في المواجع. يا علي باسم الثغرنا بالفعل هي، يا علي باسم الثغرنا بالفعل. نظل دمع جرية على وجهها مولة، والقهر يلمنا توحش بلا فاطمة. نظل ون حزينة كلها للبتولة، والصبر ذبحنا ودعي إلى رب اسمه. نزل دمع جرية على وجهها مولة، والقهر يلمنا ومستوحش بلا فاطمة. نظل ون حزينة كلها للبتولة، والصبر ذبحنا ودعي إلى رب اسمه. أمنا راحت أمنا ماتت، يا علي الأم انت هاجر تظلم الدنيا، هذا واقع في المواجع. يا علي باسم الثغرنا بالفعل هي، يا علي باسم الثغرنا بالفعل. هذه الغالية عزيزة. والله بحسانه نار يمت ضلعها واللي كسرها بويا نلاقي تثار.